هل الاسم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام ام حلال؟ ينبغي له اذا توضا ان يتشهد خارج الحمام افضل، لان يعني الحمام محل قنط والعين، يتوضا يخرج ثم يتشهد يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بعد خروج الحمام هذا لم يكره في ذلك الحمام، يعني لا ضرر الى ذلك ان كان يصبر حتى. اما التسميه عند بدء الوضوء اذا كان الوضوء بالغساله الداخليه فلا حرج، لان يعني التسميه واجبه عند جمع العلم فلا يترك الواجب لاجل كراهه، والكراهه لا تترك الواجب، فاذا كان مثله في النافل سمى عند الوضوء ولا كراهه في ذلك، لان التسميه واجبه عند جمع العلم. اما اذا تيسر يكون الوضوء خارج يعني تمسك خارج خارج الحمام هذا حسن، لكن يسمي خارج خارج الحمام. ولكن اذا كان في الماء والمعروف الان موضع القصر والقاسم من داخل الحمام فانه يسمي عند بدء الوضوء بدء اليدين الوضوء ويسمي ولا حرج في ذلك ولا كراهه، لان الدنيا واجبه عند جميع الناس.